نستمع الآن إلى الحركة الثانية من السويت السيمفوني شهرزاد للموسيقار الروسي نيكولاي ريمسكي كورساكوف. نبدأ بالاستماع إلى صوت كمانجة منفردة تمثل شهرزاد وهي تخاطب الملك شهريار. هذه الموسيقى مشهورة عندنا لأنها ظلت موسيقى إشارة لبرنامج إذاعي عن قصص ألف ليلة وليلة سنوات طويلة. كتب ريمسكي كورساكوف موسيقى شهرزاد عام 1888.